لطيب وصلك دائما نتشوق. أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، ولطيب وصلك دائما نتشوق. من مات فيك صبابة نال المنى، طوبى لمن في نار حبك يحرق. العشق فن والصبابة مذهب، العشق فني والصبابة مذهبي. لا خير في من لا يحب ويعشق ويعشق. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل.